يقول: ما حكم مس الزوجة إذا كان لزوجها؟ هل ينقض الوضوء أم لا، سواء بشهوة أم بدون شهوة؟ تقدم في المفتاح في الفقه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء في أصح قولي أهل العلم، وإنما يستحب الوضوء منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.